من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الليلة الفائتة بدأت الحديث على هذه الآيات الكريمات المباركات، وبينت أن القرآن العظيم يرسم للمسلمين أحسن المناهج في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات، وأشرت إلى أنه ينبغي للمسلم أن يكون أنموذجا للإنسانية كلها، ينبغي للمسلم أن يكون أنموذج للعالم في الصدق والعفاف والطهارة والميل للحق والبعد عن الباطل والحرص على نفع الناس والبعد عن أذاهم وإضرهم. ينبغي للمسلم أن يكون شامة، يكون كالشامة بين الأمم كما طلب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرى المسلمين كالشامة، يعني يكونوا أحسن الناس لباسا، ما انظروا يكونوا أغلى الناس لباس، أحسن الناس لباسا، أنقاهم، أطهرهم، أسلمهم، أسعدهم، أحبهم لكل خير، أبعدهم، هذا هو المطلوب. يكون المسلم أنموذج في المعاملات، معاملات، عبادات، عقائد، سلوك، أخلاق، أمور خاصة، أمور عامة، يكون المسلم أنموذج. ترى أكثر بلاد العالم دخلت الإسلام لما رأوا أصحاب محمد، ترى ما شافوا غير، ما بدون سيف، ترى ما ذهب الى جنوب شرق روسيا، شرق اسيا، الى جاوة وسومطرة وجزر الهند اللي تسمى جزر الهند الغربية الشرقية، اللي الان تسمى بلاد اندونيسيا وفيها الفلبين، ما ذهب اليها جندي واحد بيحمل سلاح، انما كان اهل الحضارمة اللي عسى الله يردهم عن الشيوعية، لما ذهب بعض الحضارمة علشان يتجرون في البهارات والهيل ويجيبوا هذا من جاوة وسومطرة والمضيق ملقا، لما وصلوا الى هناك رآهم البوذيون والبراهمة على ملة البراهمة، لانهم كانوا يدينون بدين الهنود في الغالب، وفيهم بوذيون بكثرة، لما رأوا اخلاق المسلمين اذا قام الواحد من النوم اول ما يبدأ يتطهر، ما يعرفونه في الام، ما يعرفونه في الناس كلهم، اول ما يقول انهم يذكر ربه ثم يبدأ يتطهر، يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل يديه ويمسح راسه ويغسل رجليه، ثم يصوم للصلاة قبل طلوع الشمس بزمن، وبعدين لقوا صدق لهجة وطيب معاملة وأخلاق، قالوا هذا منين جابت كل أخلاق ده؟ قالوا من دين الإسلام. الحضارمة يومها اللي راحوا قالوا من دين الإسلام، هذا ديننا، هذا الذي بعث الله به النبي محمدا، فسارعوا إلى أن يسعدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما آمن ملك ملقا وزوجته، وأخذ ينشران الإسلام بأنفسهما في جاوة وسومطرة وهذه المدن الكبار العظام، ونشروا فيها الإسلام، وصاروا مئات الملايين دون أن يذهب إليهم جندي واحد من أرض الإسلام، بس بحسن معاملة المسلمين، بحسن معاملة. وقد ذكرت أكثر من مرة ما صح الخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحاصرون بلدا في معنى كلامه صلى الله عليه وسلم أن أمة محمد يحاصرون بلدا ويحاصرون مدينة، فيقول أهل المدينة المحاصرون: هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ المحاصرون من الكفار، المحاصرون من الكفار ينادون المسلمين المحاصرين ويقول: هل فيكم من رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ يقولون: نعم فينا من رأى النبي محمد، فيفتحون لهم الأبواب. ثم يغزو قوم من أمتي مدينة، يعني ويحاصرون مدينة، فيقول أهل المدينة: هل فيكم من رأى النبي محمدا؟ فيقولون: نعم فينا من رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فيفتح له. ثم يغزو ناس من أمتي فيحاصرون مدينة، فيقول أهل المدينة: هل فيكم من رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم فينا من رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، فيفتح له. يعني بمجرد ما يعرفون انهم اصحاب محمد يستسلمون له بحسن المعاملة وحسن الاخلاق. انا قلت لكم اكثر من مرة قصة، وان كانت ما هي مشهورة بالحيل ولا معروفة صحة السند بالحيل، لما حاصر المسلمون بالبيس مدينة من مدن مصر الشرقية، لما حاصرها المسلمون بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان في مدينة بلبيس أرمانوسة بنت المقوقس. أرمانوسة بنت المقوقس عظيم القبط بمصر، ملك الأقباط عظيمهم، وقاعد في منف محل القاهرة الآن، محل الفسطاط، جالس هناك وبنته في بلبيس قبل ما يجي الجيش المسلم ويحاصر المدينة. فكانت أرمانوسة نائمة قبل الحصار، فاستيقظت من النوم على بكاء راهبها وخادمتها، على بكاء راهبها شطى ووصيفتها، الوصيفة تبكي والراهب يبكي حول سريرها وهي نائمة. فاستيقظت: لماذا تبكيان؟ طبعا بلغات. قال: نبكي لأن جيش العرب قد أحاصر المدينة التي نحن فيها. ويل لك يا أرمانوسة، ويل لك من هؤلاء العرب الجزارين، انهم كالحمر وان نساءهم كالاتون، سيقتلونك 4000 قتلى. لان عدد الجيش كان 4000، يعني اقل من اللي يصلون الجمعة في مسجد النبي محمد. اللي راح يفتح مصر وفيها الجيش الروماني والجيش القبطي اقل من اللي يصلون الجمعة في مسجد النبي محمد، بلها مئات المساجد والاف المساجد الغصة بالمسلمين في مشارق الارض المغربة، ويتمكن اليهود من اخذ البيت المقدس. 4000. قالت: ويل لك يا ارمانوسة، ويل لك من هؤلاء العرب الجزارين، انهم كالحمر وان نساءهم كالاتن، سيقتلونك 4000 قتلى. قالت: ما وراءكم؟ لا تخافا، هون على نفسيكما، لقد ارسل وانا اعرف عنهما اكثر منكما، انا اعرف عن المسلمين اكثر ما تعرف انت يا الراهب اللي من رجال الدين، وانت يا الوصيفة انا اعرف اكثر منك، لان عندها سر ما هو عنده. ابوها مطلعها على سر خاص المقوقس اللي النبي عليه السلام كتب له كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى المقوقس عظيم القبط بمصر: سلام على من اتبع الهدى، اما بعد، اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين، فان توليت فانما عليك اثم كل القبط، ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. وختم الكتاب: محمد رسول الله، اسم الله فوق ورسول في الوسط ومحمد تحت. فالمقوقس اطلع بنته هذه ارمانوسة على الخطاب، وقال لها: يا ابنيتي، انا برسل لهم جاسوستين على نبيهم، مرتين فلانة وفلانة ماريا واختها فلانة الصعيديتين من خدم القصر عندهم، من خدم بيت الملك، بيت المقوقس، يذهبان الى نبيهم كأنهما سارية، يعني سريتان له، يعني يصير عبدات عنده هدية مني، لكن ليخبراني باخبار نبيه. ويقولوا ان ارسل معه ايضا ملابس من ملابس القباطي اللي شبيهة بالعرير، وأرسل معه طبيب، فيذكر يذكر أن النبي عليه السلام رد الطبيب وقال ما لنا للطبيب، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا كنا لا نشبع. وبعدين قبل الخادي المرتين، فأخذ لنفسه سرية وهي ماريا رضي الله عنها، وبعث وأعطى بعض أصحابه السرية الثانية، فكتبت خطابا سريا دون أن يدري به الناس والمسلمون إلى ملك إلى المقوقس. البنت عندها خبره، كتبت إليه إن نبيهم أمي، هذه ماريا اللي جاءت تتجسس على النبي، يقول صاحب الرسالة هذه، يقول إنها كتبت إن نبيهم أمي لم يقرأ ولم يكتب، وقد أتى بكتاب أعجز البشر والإنس والجن، وإن الرجل من أصحاب محمد أطهر من السحابة قبل نزولها إلى الأرض، وإن المرأة من نساء أصحاب محمد ربما تخاف على نفسها من أبيها أشد ما تخاف على نفسها من أصحاب هذا الرجل. فما علينا خوف من هؤلاء المسلمين، ما علينا منهم خوف. وأرى أيها الراهب أنت والوصيفة تذهبان إلى عمرو بن العاص القائد حقهم وتخبرانه بأن بنت الملك موجودة في المدينة المحاصرة، وقلوله إن كان يعني ترى من الإحسان من عندك إنك توصلها إلى أبيها في منف، فإن غلبت أباها فهي تابعة له، صر هي وأبوها تابعة لك ولا تفرق بينها وبين أبيها. فقال لها عمرو بن العاص لما راح الرسول والرسول له المرأة والرجل، قال إذا صارت الشمس، ما عندهم ساعة ولا شيء، إذا صارت الشمس قريبة من كبد السماء فانتظروا في كذا عند باب كذا يأتيكم رجالنا ويحملونكم إلى من. يوم صار على المعاد المحدد بالنظر للشمس، وإذا أربعة من رجال عمرو بن العاص يقفون عند الباب، وتطلع الأميرة ومعها الرجل الوصيف والراهب، ويحملها الصحابة إلى من. مشوا ووصلت الشمس إلى كبد السماء بعد ما غادروا الأرض، بعد ما غادروا بالبيت في طريقهم إلى إلى إلى إلى من. يوم الشمس زالت من كبد السماء ويبدأ ألوانهم تتغير، ويتقدم واحد منهم وينادي في البراء في الصحراء بأعلى صوت: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. انبهرت أرمانوسة وقلت ما هذا يا شط، هي ما عندها علم بالدين إنما علم بالأخلاق، أخلاق المسلمين عندها علم به. قالت وش هذا الذي يعملون يا شطر، وين يسوون؟ قال ينادون للصلاة. قالت أو يحمل مثل أو يحملون كنائسهم على ظهورهم. طبعا جميع الأديان قبل محمد عليه السلام ما في صلاة إلا في بيت مبني، ما في صلاة على الأرض في الصحراء، ما في صلاة في البرية، ما في صلاة إلا في بيت مبني معقود، اما كنيسة عندهم او كنيسة او صومعة او اي. حتى الرهبان لما هربوا الى البراري صاروا يبنون الصوامع حتى يتمكنوا من الصلاة. لا بد ان يكون بيت العبادة مبنيا، لا تصح العبادة في الفضاء والخلاء عندهم. فقالت الحين هم جايين مسافرين الان في البر الحين وشايلين الكنائس على ظهورهم عشان ينصبوها ويصلون. قالت لا، قال لها لا، هذا دينهم، يأمرهم بالصلاة حيث وجبت لأنها قد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث صحيح: أوتيت خمسا أو سبعا لم يعطهن أحد قبلي كذا وكذا وفيها، وجعلت لي أرض مسجدا وطهورا، فأيما عبد من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره. يعني لو ما عنده التراب يتيمم به، وإذا ما كان مسجد عنده الأرض يصلى على أي مكان في الأرض الأصل فيها الطهر. هذا عندما سمعت الاذان حصل هذا الحديث. لما انتهى الاذان ويتقدم واحد منهم، ما هو بزيد عنهم في ملابس ولا في منظر ولا في مجر، ولكن صفه انتظر لهم وعدلهم وراه الثلاثة الباقيين سووا، ثم اتجه واذا الوان الاربعة كانت كالكركم، صارت صفرة كأنها الكركم، وامتقعت وحصل عليهم من الرعب والخوف عندما قاموا بين يدي الرب في الصلاة ما لم يخطر لها على بال ولم يدر لها بخير. قالت ما هذا يا شطر، ليش الوانهم صارت كده كأنهم سيضربون بالسيف، كأنهم مقدمون الى سيف يضرب رقابه. قال هكذا الصلاة عند المسلمين يا أرمانوس. حتى تفتح عليهم الدنيا. ويقرأ في الكتب القديمة يعرف صفات اصحاب محمد وصفات المسلمين به. قال حتى كانت او يفتح الدنيا على 4000. قال نعم من يحملون هذه لابد ان يفتحوا الدنيا. وصدق هذا. فلم يمضي 105 لا 100 ايش اقل من 150 سنة من طريق الهجرة ويجلس هارون الرشيد على باب بيته في بغداد ويشوف سحابة يقول سيري اينما شئت وامطري اينما شئت فسيأتيني خرجك. يعني صارت الارض كلها لاتباع محمد صلى الله عليه وسلم. من الصين كل الارض المعمورة صارت تحت ايدي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم باحسان لما استمسكوا بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين القوي. ربنا يعنف اليهود بخاصة والمشركين والكفار بعامة وكل من يتأتى له ان يعنف بهذا التعنيف من المنحرفين عن دين الله حتى ولو كانوا منتسبين للإسلام. فيقول ألم ترى والأسلوب فيه نوع من التعنيف. كان يقول شوف الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن العادة الحر يلحى العبد يلحى بالعصا والحر تكفيه الإشارة. اللي بيه خير تكفيه الإشارة يفهم بالإشارة. يعني لما تحذروا من طريق تقول له ترى الطريق هذا خبيث وبيه خطر عليه خلاص ما يحتاج للترديد. ولكن البليد هو اللي تبي تضربه حتى يمشي على الطريق المستقيم. يلا عسى ينفع فيه العصا والضرب حتى يمشي على الطريق المستقيم. فيبين ان هؤلاء اليهود لا يقفون عند حد ما ينتفعون باوامر الله ولا ينتهون عن مناهي الله. فيقول رب الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عن يعني ما كفاهم المعصية الاولى يكررونها ويرددونها لانهم لئام ومن طبعهم ان يعصوا الانبياء والمرسلين ثم نهوا عن ثم يعودون لما نهوا عن وايش يتناجون به باي شيء يتناجون. هل يتناجون بالإحسان للعباد؟ ما هو من طبيعة ما هو من طبعهم الإحسان من طبعهم اللوم والعم من هل يتناجون بالبر والتقوى وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هو منهم ده. قال ويتناجون بالإثم والعدوان. أنا قلت الليلة اللي فاتت الإثم المعصية القاصرة كالزنا والخمر وجنس لأن المعصية على الرأس على صاحبه والعدوان التعدي على الغير ومعصية الرسول محادة رسول الله ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله زيادة في التعنيف. يقولهم يعرفون أن الله يصلي عليك ويسلم ويأمر المؤمنين من في جميع أعصارهم وأمصارهم أن يذكروك وأن يصلوا عليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فهو الله يصلي عليه ويسلم عليه وهم بدل ما يسلمون عليه ويصلون عليه يقولوا السلام عليك يعني الموت السلام يعني الموت السلام عليك يا محمد. هو عليه السلام من حسن خلقه وطيب نفسه يقول عليكم يعني اللي انتم بتقولوه علي انا وانت رايحين ما قاعد مخلد على الارض احد. يعني انا بيجيني الموت انت تبي تقعدوا بعدي على الارض اذا مت انا اليوم انتم تموتون غدا ما قاعد احد ولا مخلد احد. شفت جواب الكريم محمد شفت جواب الحبيب صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم وعليكم يعني تقولوا عليك الموت الموت عليه وعليك الموت حق انا ويصل لي ويصلكم لا انا مخلد على الارض ولا انتم مخلدين على الارض. مرة جم يقول السلام عليكم وتسمع معيشة كما اثرت في الليلة الفائتة قالت عليكم السلام واللام واللعنة ومع ذلك يغضب النبي محمد صلى يقول لها مهلا يا عائشة ما كان الرفق في شيء الا زانا ان الله يبغض الفحش والتفحش. قالت او ما سمعت يقولون السلام عليك. قال ما اما سمعتي رددت عليهم قلت عليكم. وبعدين يقول انه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. هم ان دعوا علينا ما ينالنا من دعائهم شيء لان الله لا يستجيب لهم واحنا اذا دعينا عليهم الله يستجيب دعانا فيه يستجاب لنا ولا فيهم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في انفسهم يعني الشيطان يوسوس لهم يقولون لو كان محمد نبي صحيح كان اذا سبنا هذا السب الله يعجل عقوبتنا. جهل بالله هم يحسبون ان الله بمجرد ما واحد يعمل المعصية يغدو الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، لان الميزان العدل يوم القيامة. قد يكون الانسان يرتكب احسن الجرائم والله يمهله، فالمغتر يحسب ان الامهال اهمال، يحسب ان هذا اهمال، هو ما هو اهمال، هذا امهال. واملي لهم ان كيدي متين. بعض العلماء يذكر في تفسير قوله واملي لهم ان كيدي متين يورد اثرا يؤثر على رسول الله، اذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام واذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم في هذا الحرام. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد، نعوذ بالله من عقوبته وسخطه وجميع سخط. ويقولون في مسلم لولا يعذبنا الله ما نقول، قل حسبهم جهنم، قدامهم جهنم هي كافية لهم، هي اللي تطلع الاول والاخر المعاصيهم، حسبهم جهنم يصلونها يدخلونها فبئس المصير. فما اقبحها ارجع هؤلاء وهو الى جهنم. ثم ينادي اولياء الله من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ينادي اولياء الله من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بعد ان ان ان ان حذر هذا التحذير من نجوى السوء، من نجوى السوء. وحتى كما يقال يا كعن واسمع يا جار، ما يكون اذا قال للمنافقين نهاهم عن اخلاق نروح احنا المسلمين نقع فيها، لا، ما ينبغي اذا نهى الله الكفار عن اخلاق سيئة نجي احنا المسلمين نقع في اخلاقهم السيئة، ما ينبغي لنا، ينبغي لنا نكون اعلى واجل واكرم واولى بالله واولى برسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعته والوقوف عند حدوده والابتعاد عن محارمه ومعصيه. هذا الواجب على المسلم، هذا الواجب على المسلم. لكنه مع ذلك زيادة في توضيح الرؤية امام المسلمين، زيادة في رسم المنهج وبيانه امام المسلمين، قال يا ايها الذين امنوا يا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى. يعني لو صار عندكم سر احرصوا الا يتعدى جانب البر والتقوى. اما تكونوا مثلا دخل واحد مثلا مسكين تعبان وعزيز النفس ما يقدر يقول انا تعبان او فقير او علي دين او علي شيء، فما فيه مانع اذا شفته داخل عليك وعندك واحد من اهل الخير انك تسر له وتقول له ترى هذا يحتاج، ابقى لا تنسى عندي زكاتك ولا تنسى عندي مالك، هذا بالبر، هذا تناجي بالبر، هذه فيه مصلحة للمسلمين. لانه ما ينبغي لك ان تفاجئه وتقول يا فلان ترى على فلان حاجة، ممكن ما يقبلها. بعض الناس يموت ولا يسأل، لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، يموت الواحد من الجوع ولا يسأل. فمن الكرامة لمثل هذا أن تتسار مع أصحابك سرا بين واحد أو اثنين، وليس عليك إثم ولا معصية. إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. مردكم جميعا إلى الله. إنما النجوى من الشيطان، يعني النجوى اللي فيها الاذى والطريقة هذه غالبا انها شيطانية، غالبا انها شيطانية. انما النجوى من الشيطان يسلط الكفار واليهود على ان يفعلوا هذا الذي يفعلونه لإيذاء المسلمين ولإدخال الحزن عليهم. لان اذا واحد مسلم مر ولكن الناس يتغامزون ما في شك ان يزعل، ولك ربنا يقول في وصف الابرار ان الابرار في نعيم على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون. هذا خلق لا ينبغي ان يتخلق به مسلم. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. لو انتم جالسين ثلاثة مع العاطي في مجلس لا تروح تميل راس اللي جنبك لك وتبدأ تتكلم في السر، لان هذا يحزن، هذا لان اللي قاعد. ولذلك جاء في لفظ الحديث الصحيح من اجل ان ذلك يحزنه، يحزن الثالث. لكن اذا كثرتم واختلط الناس فلا مانع ان كل واحد يتناجى مع الاخر. يعني اذا كنتم 10-15 في المجلس ما في مانع ان كل 2 ولا 3 يحطوا رؤوسهم عند بعض يكلموه، لان ما يدخل اي حزن، لان هذا يدخل ايضا مع هذا وهذا مع هذا، وكل جماعة يتعددون باحوالهم وحوائجهم، ولا مانع من ذلك. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله. يعني قل لا تخاف، وخلي قلبك ايها المؤمن شجاع، وخلك قوي، لو تمالأ عليك اهل الارض والله حافظك فلن يضروك بشيء، لا يهمك من الناس ان تناجوا او لم يتناجوا. فان مريت على يهودي او نصراني او عدو، ايا كان هذا العدو، وبدأ يتغامز، لا يهمك، لا يهمك منه، لا تعبأ، لانهم لا يلحقون بك ادنى الضرر الا اذا كان الله كاتب عليك هذا الضرر. مثل ما اشرنا في الحديث، حديث ابن عباس لما قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك، جفت الاقلام ويطوي الصحف، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث ان هناك نجوى يوم القيامة. يعني هذا الكلام اللي احنا قريناه في الايه هذا عن نجوى الدنيا، الكلام اللي قريته الليلة اللي فاتت والليلة هذه عن نجوى الدنيا، وانه ينبغي للمسلمين ان يلتزموا هذه المبادئ العالية الرفيعة، مبادئ دين الله المنزل على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه النجوى نجوى الدنيا، وهناك نجوى ليوم القيامة. فقد روى البخاري ومسلم، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سأله رجل قال يا عبد الله يا ابن عمر ماذا هل كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى يوم القيامة ان الله، هذه النجوى، النجوى اللي قال عليها النبي حسن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ان الله يدني المؤمن، هذا اول حديث في صحيحين، ان الله يدني المؤمن يعني يقرب المؤمن، ثم فيضع عليه كنفه ويستره من الناس. ان الله يدني المؤمن، ما هو يومها يا عباد الله، ما هو في العرض الاكبر، في الحشر الاعظم، في عرصات القيامة، ما فيه الا الشمس وليس هناك ظل، الا 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، هذول في ظل ما يهمهم حر الموقف لا يكاد يؤلمهم ولا يذيب، لان الله يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. فهذا الحديث الصحيح اللي في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ان الله، لما سأله عن النجوى يوم القيامة قال ان الله يدني المؤمن يقربه فيضع عليه كنفه ويستره من الناس، ما يشوف واحد، صار ما في واحد يراه، ثم يقرره بذنوبه فيقول له اتعرف ذنب كذا، انت تذكر انك فعلت الذنب الفلاني في الساعة الفلانية في المحل الفلاني، اتذكر، وطبعا ترى يوم القيامة الله وهو يحاسب الخلائق يحاسب كل انسان كأنه ما فيه الا هو اللي يحاسب، مع انه يحاسب الجميع معا في لحظة في وقت واحد وهو سريع الحساب. ولما واحد سأل علي قال كيف يحاسبهم في ساعة؟ قال كما رزقهم في ساعة. قالوا كيف يحاسبهم معه؟ قال كما رزقهم معه. علي لما قال واحد كيف يحاسبهم؟ قال كما رزقهم معه. يقول الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفة ويستره من الناس يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه. يخليه يعترف، يقول له أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقرره بذنوبه، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك، يعني أيقن أن ذنوبه التي أقر بها كافية بأن يزج به إلى جهنم، حتى إذا رأى أنه قد هلك. هذا لفظ الحديث البخاري ومسلم عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا رأى في نفسه أنه قد هلك قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فإني قد سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا ما فضحتك عندي خلقي، وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته، يقول بقية الحديث اللي بصحيح في البخاري ومسلم: وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد ألا لعنة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأما الكفار والمنافقون، حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، عشان الشيطان حريص، الشيطان حريص على إدخال الريبة على المؤمن والحزن على المؤمن. لا ينبغي للمسلم أن يكون عونا للشيطان، يعني لا تروح تسارع لمسلم عشان تدخل عليه الهم والغم. ترك إذا أدخلت على مسلم بشارة الله يدخل عليك بشائر في الدنيا والآخرة، وترك إذا أدخلت حزن على مسلم الله يدخل عليك الحزن في الدنيا والآخرة. فاحرص على ألا ينال المسلم منك أذى ولا سبب لأن تدخل الحزن عليه، احرص كل الحرص على أن تدخل المسرة على المسلم ولا تدخل الحزن عليه. لا تتسبب في حزنه، لا تتسبب في قلقه، لا تتسبب في همه، لا تتسبب في اضطراب نفسه، لا تتسبب في النيل من عرضه، فإن دمه وماله وعرضه حرام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل لمسلم أن يقول كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم أخو المسلم، لفظ الحديث اللي في صحيح مسلم، لفظ الحديث في صحيح مسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، يعني ينبغي لهم أن يتبطنوا، إذا واحد حبي داخل على الحزن يعتمدوا على، قلت توكلنا على الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.